وجمعها ولو طالت بالطرق، هؤلاء في الحقيقة أشبه من اشتغل بعمارة قصر وهدم من أجله مصرا. نعم. طيب هذا حلو مطلق حلو نسبي. نعم. ذهب إلى الإمام مالك والإمام أحمد وأخذ من كان قلّ العدد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ من الإمام مباشر. إيه. لا أحيانا يكون هناك طريق آخر، أحيانا يكون هناك طريق آخر أقل منه، أقل منه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. مثل لو كان بينه وبين الإمام رجلا، وبين الإمام وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، فالطريق كم؟ سبعة، رجلان قبل الإمام والإمام وأربعة بعد. لكنه يروي هذا الحديث من طريق ليس في هذا الإمام خمسة رجال، صار في هذا علو مطلق الطريق الثاني، وذاك فيه علو نسبي. فالطريق الأول أعلى من الثاني نسبيا، وهذا أعلى منه حقيقة، يعني علو مطلقا. يمكن لا إيه؟ نعم. أما لو رأوه من طريقين، أحدهما من طريق الإمام بواسطة، والثاني من طريق بغير واسطة، اجتمعت الثانية العلو النسبي والعلو المطلق. إيه؟ وإنما كان اللي ما أستعلي تنبه كم هنا علو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة، إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. فإن كان في النزول واضح الآن، يعني إذا قال قائل أيما أقرب للصحة النزول أو العلو؟ الجواب العلو لا شك. كيف ذلك؟ لأن كل راو يجوز عليه الخطأ، فإذا كان الرواة ثلاثة خطأ من كم؟ من ثلاثة أو، وإذا كانوا أربعة جاز الخطأ من أربعة، وإذا كانوا خمسة جاز من خمسة، وهكذا كلما كثر العدد كثر احتمال الخطأ، أليس كذلك؟ فلهذا نقول إن العالية أقرب إلى الصحة من الناجح. هنا هذا هو الحل، إذا عدنا بناخذ حقنا اللي نشوف. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، مزية. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما مرة واضح، وهذا العلو يسمى الثاني، يسمى علو صفة، علو صفة. أنا أروي هذا الحديث من طريقين، أحدهما بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عشرة رجال، والثاني بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خمسة عشر رجلا. أيهم العالي؟ الأول عشر. لكن هؤلاء الخمسة أئمة مبرزون في الحفظ والثقة والفقه، وأولئك قوم تمشي حالهم، والاتصال بينهم أيضا ليس بذاك القول. أما الطريقة الأخرى كل واحد منهم يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان، والطريقة الثانية التي هي أقل عددا يقول قال فلان عن فلان أن فلان قال، أعرفهم الآن. فهنا النازل اللي هو 15 رجلا يكون أقوى وأولى من العالي. وعلى هذا فإذا أردت أن أسوق الحديث بسنده، فهل الأولى لي أن أسوقه بالسند الأول العشرة أو بالسند الثاني الخمسة عشر؟ بالسند الثاني. وهذه الفائدة، هذه الفائدة، يعني أنه يترتب على قولنا هذا أولى أنني عندما أسوق الحديث وأحدث به غيري، فهل أسوقه من طريق السند العشرة أو من طريق السند الخمسة عشرة؟ نقول من طريق السند الخمسة عشرة، السند الخمسة عشرة، لأن هذا أقوى. طيب إذا تساوى السندان في الأوثقية والحفظ وأحدهما أقل عددا، فما هو الأولى أن أسوقه بالأقل عددا أو بالأكثر؟ بالأقل.

ساويت البخاري في العدد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العدد بينك وبين الرسول أربعة، والعدد بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، تمام ولا لا؟ هذه نسميها مساواة. في أشكال الحين؟ نعم. ما نسميها مساواة؟ ما دام إنه طريق مستقل، ما هي إيه؟ لأن سويت البخاري في العدد، يعني ليس البخاري أعلى مني في هذا الحديث، ولا أنا أعلى من البخاري. مثل الحديث هذا رويت هذا إيه؟ ورواها لابن البخاري زين، ورواها النسائي، ورواها الترمذي. وشو تجيب الأئمة ذا؟ لا أنا أقول كيف يعني؟ إحنا الآن مثل الحديث، يعني لا تظن أن البخاري إذا روى معناه كلا لين روى الحديث هذا، قد لا يرون. لا أقول مثلا. في حديث مفرد به البخاري. أقول مثلا يعني أربعة أسانيد. إيه. كيف نقول هذا وسواء؟ ما حدين إحنا بنقارن الآن بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم. وهذا الراوي مو كل المصنفين، فهمت الآن؟ أنتم الآن فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب إذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والنازل، ما دام أن الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول أربعة وبين الرسول أربعة، أين العلو والنزول؟ نقول إحنا الآن في العلو والنزول النسبي، العلو والنزول. أنني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد، عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازل، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب إذا كم بينه وبين الرسول؟ خمس. صار هذا السند الآن صار نادي. طيب إن وافق البخاري في شيخ، يعني أنا ما رويت من طريق البخاري، رويت عن سامي مباشرة، وش يسمى هذا؟ موافق، يسمى موافق لأنني وافقت البخاري في شيخ. طيب إن حدثت عن شيبة عن خالد عن ياسر عن علي نسمي بدل، ليش؟ لأني وافقته في شيخ شيخ، فصار شيبة بدلا عن سامي، شيبة بدلا عن سامي، صح يا شيبة؟ نعم. طيب واضح زي. لو أنني حدثت بالحديث، يعني رويت الحديث عن طريق خمسة، عن فهد عن عادل عن عبد المنان عن خالد عن نصر، وش يسمى هذا؟ لا مصافحة، مصافحة، لأنني وافقت تلميذ البخاري المصنف، لأن تلميذ البخاري كم بينه وبين الرسول؟ خمس، البخاري والسند الأصل. أي إذن الآن أنا بيني وبين الرسول خمس، سيكون هذا من باب المصافحة، لأنني وافقت تلميذ المصنف في العدد، تمام الآن؟ طيب استثنى، قلنا هذا الصلاح ما نعلم كيف هذا اسمه، هذا اللي صلحوا عليه، عارفنا الصورة. أما كونه يسمو هذا مساواة وهذا بدل وهذا موافقة وهذا مصافحة، هذا شيء مصطلح عليه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. ها؟ أنت نعم. إيه نعم نعم. إيه. ما في غلط. إلا إذا جاءت رواة الأقران، يعني صار يروي عني واروي عنه، ولا الآن ما فيه، لأن هو يروي عن شيخه وشيخه شيخ لي، كل النبي نروي عن الشيخ، لكن ما في مصافحة ولا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علو ونزول، الآن كلنا سواء. نعم لو فرض أنني نسيت الحديث وحدثني به زميل، فحينئذ يكون زاد السند عليه. نعم.

أو النقطة. نعم. لا هذا بحث فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه والشغل أنه منقل، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعلوف أن الانقلاب قدح في حفظ الراوي سواء على كلمة أو في لا علو صفة رواية الأكابر عن الصاغر الأكابر ما في علو العكس هذا نزول إيه أسفل إذا لم تستأكد. نعم لا هذا مثال مو بلازم على هذا السؤال هنا. نعم. يمكن هذا باعتبار الأصل. أقول باعتبار الأصل. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله. مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول حدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم. الصحابة عن نعم. يصير. إيه ابن عباس كثير ما روى عن سبيه. ما يصير هذا؟ لا روى عن السابعين عن الصحابة. يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم. وهذا اي حمد. نعم. ها؟ صحيح. نعم. ولكن المدبر ان يروي القرين عن قرينه والثاني عنه ايضا. وما روى كل قرين عن اخيه مدبر. يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني. فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف أنت الأمين لجنبك ها سعود بن ها طيب جنبك سعود هذا قرين لك لأنكم اشتركتما في التلمذة على ناصر هو الشيخ. نعم. وأنتما تلميذان إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. ففهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود هو عنك أيضا سمي هذا مدبجا حديث واحد أو متعدد كل واحد لا مضر كل حالة الكلام بس ان هذا مدبج وهذا اقران كل مدبج اقران لان المدبج لا بد يروي قرين عن قرين من الجانبين والاقران لا مو لازم يروي. نعم ها كيف اذا انا خصصنا بالصحابي عن الثالث اذا كنا رواه الاكابر عن الصحابه يشمل كل من كان اكبر المقدار أو اللقي أو السنة لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل أنواع كأنها أنواع من جنس نصار لا يظن

فالحديث منقطع، واضح؟ أما إذا كان عن جده، أي عن جد عمر، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب، فلا يحكم بالانقطاع. لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر، يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موته. هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا كلهم فيهم خير، ولا بد من متتبعين، ولا بد من متتبعين. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن آباء بأربعة عشر أب، اي نعم، وراثة الرواية كما يكون في وراثة العلم. شوف العلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. اي نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع السلفي وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس الخمسمائة. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حد ورحيم. الآن هذا السلفي سمع من شيخه، فكان شيخه تلميذا له في هذا السماع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف. ومات السبط سنة 650، صار بين موت التلميذين 150. قال شلون هذا؟ ما يصير، كيف يكون تلاميذه بينما في الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلف بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون 90 سنة أو 80 سنة، اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات سنة 500 والثاني سنة 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهم، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل التلميذ الغالب، فحينئذ نبقى في حيرة كيف هذا التلميذ مات 500، يكون الشيخ مات سنة 450، بينه وبين موت تلميذه 200 سنة الأخير، يعني التلميذ الأخير 200 سنة، فهذا فيه انقطاع.